سأل الله يرزقه القبول مع ما كان عليه من الجهاد في سبيل الله وحرصه على التعليم ومكابده المشاق في تبليغ توحيد رب العالمين حتى نهدد بالقتل اكثر منه وحاولوا ناس قتله فعجزوا وحتى نهرب للعراق خشيه سوطه الاخرين وقيل انه الف كتابه التوحيد في البصره ولهذا نماذج كثيره في العلماء فالانسان يحسن الاختيار يحسن التصنيف يكتب ينفع الله جل وعلا به لان بعض الناس يعتقد ان التقريض هو السبب يؤلف كتابا ربما بلا نيه او بلا رؤيه واقعيه اللهم اهم شيء عنده يؤلف ثم يدفعه الى عالم مشهور يقرض على هذا الكتاب صورنا هذا هو اللي يبرز الكتاب هذا لو ابرز في فتره زمنيه فيندر سماء بعد يعني قد يشتهر نعم في فتره زمنيه سنه سنتين ثم عليك يندر تندس اثاره ما لم يكن هذا الكتاب مصحوبا باخلاص ومعالجه لواقع الناس وعلاج مشاكلهم وكما قلت لكم الكتاب بثمره وفائده لا بكثره حجمه بقيت علوم اناس لم يكتبوا الا الصفحات اليسيره واناس الفوا عشرات المجلدات لا ينتفع بها واعتبرها لا في هذا العصر وناس لهم بروز ولهم شهرة ولهم علم واسع عند الناس بينما اختفاءهم قد تكون قليلة أو نادرة وآخرون يكتبون ويصنفون والناس لا يتقبلون ما يكتبون للأسباب الماضية أو لبعضها كذلك العلم مهم هذا يكون عنده علم واضح من أهم اتباع الكتاب والسنة لأن التمذهب الآن عفى عليه الزمن هذا يتعصب لمذهب أكثر خلق لا يتنسوا يعني لا يتعصبوا للمذاهب كما كانوا عليه من قبل وإن كان وجد التعصب للمشايخ والعلماء فالذي لا يتعصب ويأخذ بالدليل من الكتاب ومن السنة تبقى علومه وآثار ويبقى علمه ونفع أكثر من المتعصب وما تصنع الأمة الآن بنسخة من نسخ التقليد الأمة لا تحتاج إلى هذا بحيث يكرر ما ذكره غيره ويبدأ من حيث بدأ القوم والعالم المتحرر صاحب العقلية يبدأ من حيث انتهى القوم فالذي يقرر الدليل يختلف عن شخص يقرر الدليل حين ترى مثلا للشوكاني في نيل العطار نيل العطار منقول كله من فتح الباري ومجمع لكن في النهاية يذكر رأيه واختياره والاختيار اللي يبنيه على الدليل ومع ذلك صار كتاب عمدة عند الناس مع أنه في الحقيقة ليس له ذاك الجهد الكبير من أوله إلى آخره مأخوذ من تصنيف ابن حجر التخريج كله من تلخيص الحبير التخريج كله من تلخيص الحبير والفقه كله من فتح الباري ولكن هو يدخل بعض الترجيحات المعتمدة على الدليل وهذا له قدر عند الله وعند المؤمنين كل تنصر دين الله بالدليل يختلف عن كل تنصر قول فلان وعلان فالذي ينصر دين الله يجعل الله رسالة صدق وينتشر علمه في الآفاق والناس لا يثقون بشخص نسخة من قبله يثقون بشخص يستهين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولك اشتهرت علوم الشوكاني كالسنة الجرار نيل الأوطار فتح القديرة التفسير إرشاد الفحول لن يجتهد ما يقلد وينصر ما يعتقد أنه الحق بغض النظر قد أصاب أم أخطأ لمسألة أخرى لكن الدافع له هو تعظيم الكتاب وتعظيم السنة الله أعلم.